الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أنا قلت قبل كده مثلا من أكبر المشاكل إيه؟ إن الناس بتخش على الوحي بانطباعاتها وآفاتها وأمراضها النفسية وبتطلع لنا حال. يعني واحدة مكتئبة من الرجال، والله مبهرج، والله مبهرج حقيقي، الكلام ده حقيقي. يعني أنا مرة الموضوع ده يعني جالي أكتر من مرة، يعني فكتش حالة فردية، في محافظة من المحافظات لقيت أخت من الأخوات عندنا في الدبلومة بتقول لي يعني عندنا الشيخة بتاعتنا اللي بناخد معاها ومش عارف ايه، فبتقول لنا لا انت ما تتجوزيش ملتزم، الملتزمين دول أصلا يعني متعبين وناس أصلا يعني مزعجين، انت خدي واحد مش ملتزم وحتى على الأقل تاخدي الثواب ان ربنا هداه وده أفضل لك كتير ومش عارف ايه الكلام ده. هم أنا قلت للأخت يعني بمنطق بسيط انا قلت شعرت بحاجه، قلت لها في الغالب المعلمه دي او الشيخه بتاعتكم دي عندها تجربه مثلا مريره، عندها اشكال ما، فهي بتفتي بايه، بتجربتها الشخصيه الذاتيه او بحالتها النفسيه، ما بتفتيش بالشرع، ان الشرع واضح اذا جاءكم ترضون دينه وخلقه. انت اخترتي غلط، انت اللي تشيل نتيجه اختيارك. يعني الوحي قال بشكل واضح، قال في نسك وفي خلق، ما قالش بس نسك، وما قالكيش اذا جاءكم من ترضون معلوماته وشهاداته ودناراته، كلام واضح، دينه، الدين في حياته، عايش للدين ازاي، كيف يرى دين الله وخلقه، كلام واضح، في انساك وفي ايه اخلاق، انت حضرتك اخترت الانساك، اشربي، انت حرة بقى، مش انت اللي اخترت الانساك، الشيخ فلان ولحيته قد كده وعامل كذا وكذا ويخطب على المنابر ومش عارف ويسطر من خلال المحابر، دي حرة. وتقلك بشكل واضح ان في محور اسمه محور ليه الاخلاق، وانهي اخلاق بقى، انهي اخلاق، اخلاق الزوج والاب والصاحب، مش الاخلاق العامة، كريم قوي اللهم بارك وكده ومش عارف ايه ولسانه حلو مع الناس في الشارع، كل ده ليه اي لازمة؟ ليه لازمة اخلاقه كزوج هتبقى عاملة ازاي، كيف يرى الحياة الزوجية واخلاقه ازاي كزوج، هيعمل ايه لما تخطئي، هيعمل ايه في اخلاقه كاب، تقول ما بتختاريش واحد رايح معاك مشوار ده يبقى اب لعيالك دول، اخلاقه كاب ازاي، اخلاقه كصاحب ليكي، انت صاحب هو صاحب، فببساطة تقدري تعرف عامل ايه مع اصحابه، عامل ايه مع الناس اللي مش عارف مالهم، عامل ايه مع لا ده الحاجة بكل اللي مركزة فيه ايه، كريم قوي وشهم قوي ودمه خفيف ولطيف ومش عارف ايه، شرابي، انت اللي مقاييسك خربانة، انت مقاييسك من الاول فيها اشكال، كلام واضح، زيكم وترضون دينه وخلقه، فزوجه واضح، يعني موضوع موسع، لان في النهاية هو انت متجوزة شهادته، متجوزة خطبه ومحاضراته، متجوزة كتاباته، مش متجوزة كده، انت متجوزة بني ادم، الشخص ده هو ده اللي يهمك اصلا، ولا متجوزة انجازاته، يهمك البني ادم ده عامل ازاي اصلا في البيت. طيب والله مش مهمة او مسألة الدين دي، اشربي بقى، الا تفعلوا تكون فتنته في الارض ايه، فساد كبير، عيش حياتك اشربي. فالمسألة انا بستغرب من اللي بتفتي فيها، بتفتي ازاي وفي احنا عندنا فتوى، انت ازاي بتاخدي تجربتك الشخصية وتايه وتعمميها علينا، والله الذي لا اله الا هو، كل القصص الفاشلة اللي شفتها كلها باجماع ولا حال كل اصحابها ما طبقوش المعايير النبوية، خدت معيار ما كده وعجبها وشدها وخلاص وما ايه ما ركزتش في المعايير الاخرى، سواء الراجل ولا ست، راجل ولا ست، ما طبقوش المعايير النبوية. ماليه تقول لك اوف اوف الشيخ قال انا شفت منه وشفت منه وشفت منه وشفت منه. عمر الكلام ده ما هيظهر مرة واحدة، الكلام ده اكيد كان واضح وباين وكذا، بس انت كنت عاملة ايه؟ بتغض الطرف، سرقك السكينة واخدك الجلالة، وبقى مع الشيخ فلان ونروح نحج ونعتمر ونعمل مش عارف ايه وندعو الى الله وننصر الدين، وبقى انا في الطيق بجد. عشان انت ما هو معلش برضو ايه، لان المرأة دي ما مش مشكلتها عاطفية، بتسرف قوي في التفاؤل والمدح وغض الطرف عن الحاجات الصغيرة، فما تتعقلش. عشان كده سبحان الله الشريعة الزمتها يكون فيه ولي لما تتجوز، لان الرجل تجريدي اكتر، الزمتها يكون فيه ولي. ان مفيش ولي هتعمل ايه؟ عادي تسرق وتسمع كلمتين حلوين، واحد يقعد معاها نسأل الله مش عارف ايه ونخ الله مخبت مخبت الله اكبر ماشي بس يعني عادي. ما واحنا كلنا رجاله وستات في فتره ما قبل الزواج بنتجمل، يعني في مساحه كذب واضح لا ارادي، اي ما تتحدش تضحك على حد، في كذب لا ارادي حاصل، مش قصدينه. هو انا النهارده مثلا، انا مثلا هتعمد اروح مثلا عند خطيبتي لابس لبس مش مكوي طالع من بق معزه ومش عارف وشعري ماله؟ وطبيعي انا هبقى كده، لكن هي مثلا بعد الجواز شهر شهرين ثلاثة هتشوف القميص اللي مش مكوي ده اللي طالع مش عارف ايه، وهتشوف الشعر المنكوش. ولا انا هفضل كده على طول؟ ولا هعمل زي اللي هم الفنانات بتوع الافلام بتبقى قايمه من النوم حاطه فول ميك اب؟ ما اكيد مش هبقى كده، مش ما حدش بيحط لي فول ميك اب وانا نايم، صح؟ هبقى على طبيعتي. فكده كده في مساحه ايه، كذب لا اراد، تجمل لا اراد، مش عارف انت رحتي عند الدكتور ازاي وما قلتليش وكنت اجي معاكي، وبعد كده تبقي بتموتي روح المستشفى اللي جنبيه. يعني ما بقى هيبقى براكتيكال اكتر، هو مش فكره انه كذاب ولا نصاب ولا انت كذاب، بس بقينا براكتيكال، بقينا عمليين اكتر، لان احنا ساعتها بنبقى حالمين واهمين، بنبقى مثاليين، مش انما احنا على حياتنا، لان احنا عارفين كلنا عارفين انها فتره وقت ايه وهتعدي، ما هنعيش عمرنا كله كده، وفترة هتعد، فخلاص عيش اللحظة على زي فترتها، وكل واحد حاجة ترجع له حلقة وخلاص وخلصنا القصة. ففي مساحة كذب لا إرادي، هو ما تقول بقى مش عارف ايه، مش هو كذب، لان هو مش الحقيقة، مش هو اللي هنستمر عليه، مش هو اللي احنا بقى، لا انت ولا هو ولا امك ولا ابوك ولا حماتك ولا حماكي، كله يعني كله عايش وضع مش ايه، مش حقيقي، مسرحية، والله مسرحية. فالعاقل بقى يبقى ايه، مش شاغل باله بالمسرحية دي، مركز في وراء المسرحية دي، لان الانسان مهما، ولذلك انا شخصيا معلش بقى ممكن يكون كان حد يعجبه كلام ده ما يعجبوش، مفيش حاجة اسمها ده جالي ودخل كلم بابا وشافني واتخطبنا واتجوزنا في شهرين، اشربي شهرين دول يعني مثلا، خد وقتك، خد وقت طويل، وقت طويل يعني ما اعمل ايه، انا معاني نخرج مع بعض، لا انت ما تخالفيش الشريعه، بس خدي وقت ليه؟ عشان المتجمل ما هيقدرش يوصل وقت طويل، هتظهر حاجات كده، هتظهر حاجه بعد الشهر الثالث وحاجه بعد الرابع، ولذلك معظم الخطوبات اللي بتطول بتتفشك، صح؟ كل اللي بيطول بيتفشك ليه؟ لان اللي بيحصل بنشوف الحقيقه، ما كان موقف واحد انت مررتيه والموقف الثاني عدتي والثالث مش عارف ايه، انما لما يتواتر بقى ما يعرفش يجمل وقت طويل ولا يقدر يتجمل وقت طويل، فيبقى انسان على حقيقته، هتقدر تتعامل مع الخطب ده ولا لا، هتعامل مش كده ولا ما تقدرش تعملش، فساعتها بيغلب العقل، هتاخد فترتك مش ليه، لان احنا كمجتمع، احنا مجتمع مختل متفيروس، مجتمع اللي هو دخول الحمام ازاي خروجه، واللي هيدخل اتدبس ما يعرفش يخرج، هيخرج بخسائر ضخمة في المجتمع الخربان اللي احنا فيه النهاردة، اللي مفيش بقى مفيش ايه، احنا ما استعملناش الكارت اللي ربنا ادهولنا، ما استعملوش ان عادي ست رائعة جدا وراجل في منتهى الروعة، بس مش متفاهمين، فيستعملوا كارت الخروج، هو يبدأ حياة جديدة وتبدأ حياة جديدة، والمجتمع متقبل هذه الفكرة، هي تخلص معاه تروح تتجوز واحد تاني كويس جدا جدا جدا ما يقلش عنه، وتجوز واحدة كويسة جدا ما تقلش عنها، والحياه ماشيه والمجتمع ماشي كده زي مجتمع الصحاب، مجتمع فطري، مجتمع فيه شريعه حاضره، انما احنا اجتماعيا مجتمعاتنا كاثوليكيه، مش إسلامية. زي الزواج الكاثوليكي كده، انت خلاص جات في رقبتك، جات في رقبتك، لان الخسائر كبيرة. لو ايه، لو فكرت ده، ده زمان كان يوصموا الست بانها مطلقة، الوقت الراجل مطلق. لا يعني الراجل المطلق ده ما بياخدش حريته في الاختيارات زي مش مطلق. لو كانت ماتت كان ممكن يبقى احسن والله. لدرجة يعني انا كنت اعرف ناس، انكم ما عندكوش خير، ناس في الشرق مراته دي هو بيضطر يطلقها ماشي، عشان مثلا لما بيروح يتقدم بيتقدم على انه هيتجوز تاني يعني. فده معدد، معدد ده بقى يعني زير نساء، يعني مش عارف ايه يعني كذا، تمام، على ان ممكن يكون عنده سبب. لو علم لتعجب من صبره وتعجب من وفائه وتعجب من ايه يعني من حسن خلقه، لكن هو بيبقى ده. فبيقول لك ايه، هاخد خيار مطلق. يا سلام بقى لو تيجي من عند ربنا اخد خيار ارمل. ليه؟ المجتمع حطه في ايه، لو في الواحد فعلا زمان بقى واحنا كنا بنفكر بشكل عاطفي كنا مش عارف ايه، لكن لما تفكر في شكل عقلاني حرفيا النهارده لا مجتمع، مجتمع كاثوليكي اللي هو خلاص المرأة اللي هي خدت الخيار ده ما ترجعش منه. ازاي كنت قاعد اقول له يا ابني فكر كويس، فكر كويس، دي تأبيدة يا حبيب، تأبيدة يا بابا، والله تأبيدة، فكر كويس يا ابني وركز كويس، ما تعرفش تخرج. فعلى قد ما تقدر ايه، خد وقتك عشان ايه، لو دخلت ما تخرجش، او يعني تخرج بقى على نقال انت ونصيبك. المهم ايه، صحيح الواقع كده، الواقع ان انت من الخسائر كبيرة، والناس ما بتضطرش تاخد الخيار ده لما تبقى خلاص بقى فاض بيها وطفح الكيل، طفح الكيل حرفيا. اللي يحصل يحصل ليه؟ لان المجتمع ذاته الوحي مش حاضر فيه، الشريعة مش مطبقة. انما كان عادي جدا في مجتمع الصحابة فلانة تنفصل النهاردة تتجوز ايه، تتجوز بعد تاني يوم من عدتها، وما تروحش تتجوز اي حد لمجرد بقى انها كانها لا امرأة وجيها وليها قدرها وحاجات كتيرة بعيدة وغريبة. فلان ده مثلا يموت يعني، مثلا من اشهر الحاجات في الزيجات العجيبة دي صحابية اسمها ستنا اسماء بنت عميس. اسماء بنت عميس دي عجيبة جدا، يعني هي اتجوزت سيدنا ابو بكر مات عنها، وجوزت سيدنا عثمان مات عنها، وجوزت سيدنا علي، يعني كانت ست عجيبة جدا، ودول اصحاب كلهم وعادي. ومرات صاحبه دي مات، ومرات صاحبه دي موجودة أرملة وهي امرأة صالحة، جوزاش ليه؟ جوزاش ليه؟ ده لو ده حصل بقى في أي مجتمع وقصص وحوارات، وكان بينهم ايه، وكانت ايه قصتهم ومش كذا، كانوا بيكلموا بعض على الفيسبوك أكيد، وهم ممكن اللي يكونوا قتلوا الراجل يعني. ما صحيح ليه انت بتبص، كان الصوت الأعلى للشريعة، الصوت الاعلى للشريعة، الصوت الاعلى ان طالما في خير ربنا وضعه فالخير ده اكيد ايه، اكيد ليه، اكيد يستعمل انه في خير. فما كانش فيهم بقى الجو بتاع ايه، الخيانات الزوجية. فين بقى الخيانات الزوجية؟ ست مع واحد تاني وراجل معه، ما هي مش مش مش مش عايش. ما كانش فيه بقى الامراض النفسية، المستشار الاسري، دبلومة الارشاد الاسري، رخصة قيادة الاسرة، ما كانش فيه الهري ده، لان الاسرة عايشة، عايشة حالة اختيارية 100%. واحد لقى نفسه ان حياته دي مش ايه، احنا مش متفاهمين، بمنتهى الهدوء والادب نعمل ايه، نستخدم هذا الخيار الذي شرعه الله لنا، وانا اخد تجربة جديدة وانت اخد تجربة جديدة لعل يكون خير ليا وخير ايه، وان يتفرق يغني الله كل من سعته. انما مسكين النهاردة اللي هياخد الخيار ده هيبقى عارف انه هيتمرمط، ولا تاخد الخيار ده تبقى عارف انه هيتمرمط، بس يقولك اتمرمط اتمرمط بس انا مش طايق خلاص كده، بيبقى خلاص غصب عن الناس. فطبيعي انت اضطريت الناس اضطرارا لايه، لكل المشاكل اللي بنعاني منها النهارده. ما هو الاطفال دول بقى لما بيبقوا في هذه البيئه، الاب بيخون وامه بتخون وكل شويه بيتخانقوا، دول بيطلعوا اصلا مرضى نفسيه. برضو كان في الشريعة المسألة دي محكومة بشكل كويس جدا ومضبوطة بشكل كويس جدا. النهاردة ممكن تلاقي اتنين ينفصلوا، اتنين ينفصلوا وولادهم يعيشوا كويس جدا، وممكن تلاقي بقى اتنين ينفصلوا خلاص، او هم عايشين وعيالهم متعذبين يعني النهاردة. بس دايما المشكلة ايه، مش كان بيقولوا ينفصلوا، هم اولا بينفصلوا بقلة ادب، مبدئيا بقلة أدب. يعني لازم هو يقول دواعي الانفصال أو أسباب الانفصال روايته، وروايته دي لازم يعمل فيها إيه، لازم يشوف فيها سمعتها، ولازم يعمل فيها كذا، وهي لازم تعمل نفس الكلام عشان تبقى مجهزة البروفايل الملف بتاعها عشان التجربة الجديدة، وهو مجهز ملف عشان التجربة الجديدة. هذه دي أول حاجة. النقطة الثانية، العيال بيبقوا ميدان صراع، كل واحد فيهم بيحاول يظهر إيه، إن أنا اللي كنت الصح أمك الغلط، أنا الغلط أنا الصح أبوك الغلط. وفي مكتسبات أخرى، هو عايز ياخد العيال عشان مش عايز يدفع نفق ويتمرمط ويتمرمط في المعارضة الجديدة، وهي عايز تاخد العيال عشان تضيق عليه وتكرفه في عيشته وتقرفه وتقرفه خصوصا بالنفق. بتبقى حرب، مش بني ادمين، بتبقى حرب حرفيا، ما بيتقوش ربنا، بتبقى حرب. انما لو ان الامور، لو ده اتقى ربنا، اتقى ربنا مش يعني، لو دي اتقت ربنا، والله عمر الانفصال ما بقى ازمه، عمره بقى ازمه، لان ساعتها بشكل واضح بنضج كافي، مش بنضج، بتقوى كافيه. يعني سبحان الله، سورة الطلاق تبص عليها، السورة ما تبص عليها عدد آياتها مش كتير، وانا حتى كلمت عنها مرة في محاضرة من محاضرات، كلام طويل، عددها مش كتير، بس كام مرة يكرر فيها التقوى، ومن يتق الله يجعل له من امره ايه مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب، دي في سورة الطلاق. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، دي في سورة الطلاق. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر، دي في سورة الطلاق. كل ده في الحدث ده، فين الحدث ده بقى في التقوى؟ فين التقوى؟ فين بتتقي ربنا؟ بتتقي ربنا، بتقوش ربنا. ولذلك كان يقول، انا كنت اقول لهم سبحان الله، ما تعرفوش الناس في المسرات، يعرفوهم في الازمات، ما تعرفوش في الوفاق، يعرفوهم في الفراق. عاملين زي في الفراق، في ناس لما تفارق فارق من يرضى الله بشكل مهذب ومحترم مؤدب جدا، تتقي ربنا وتخاف ربنا. وفي ناس بتتقيش ربنا، يقول لك صالحين والصالحين، مش صالحين دول نصابين. ان هو الانسان فانما لو ده يتم بشكل اللي هو اصلا يتقى فيه الله، ما ايه اللي هيحصل؟ ما اولادي الحمد لله ممكن انا راجل مثلا براعي اولادي وخلي بالي من اولادي ومهتم بيهم جدا، عادي انا ممكن عيالي دول معذره اخلي بالي منهم واهتم بيهم وراعيهم، ومثلا الاريح لهم عند امهم اخليهم عند امهم واصرف عليهم وما اقصرش. انا برضه دايما بسال نفسي سؤال، بقول النهارده ربنا عافينا، انا راجل انفصلت عن مراتي، ولادي دول لما كانوا في حجري وانا كنت موجود كانوا بيصرفوا وليكن مثلا 4000 دينار في الشهر مثلا، ليه لما انفصلت مراتي بقيت ما بديش الا 300 ولا 400، او ما بديش اللي بتقول عليه المحكمه؟ ليه بقى؟ مين اللي بيخليهم يعانوا؟ البني ادم اللي ما اتقاش ربنا ده. طب وايه اللي حصل لعيالك دلوقتي؟ هو انت كنت بتاكل ب 3200 دينار ليه؟ وحش خرتيت عايش في البيت، ما اكيد مش انت اللي تخليك تنقص 3200 دينار دي وتخلي كل عيل 200 دينار، ولا نقعد نروح المحكمه ونمرمط نفسنا؟ لا، مصاريفك زي ما هي في بيتك زي ما كنتي، ايجار بيتك زي ما هو، عيالي عايشين في ايه؟ في نفس الوضع اللي هم كانوا عايشين فيه. انا بقى اللي خدت خيار ان يبقى عندي بيت تاني ولا عندي وضع تاني، خلاص لو انا بقى حتى بتقي ربنا، المعونة تأتي على قدر المعونة وربنا هرزقني رزقهم، ما روحش انا اموت حد عشان ايه؟ عشان خاطر اتبسط في حتة تاني. مش كده ربنا بيضيق عليهم وبتبقى احوالهم زي الزفت واسوأ، انهم في الحقيقة ما اتقوش ربنا. فانا بقول لنفسي بالمنطق ده، انا ما اتقيش ربنا في عيلي ليه؟ اما بقى عيالي كده، طب وساعتها عيالك هياخدوا الخيار بتاع ايه؟ خلينا مع عمنا، ما احنا عايشين كويس الحمد لله وتمام وزي الفل، والحمد لله مش متمرمطين ولا محتاجين المدين يدوم لحد، ولا مضطر يزل لابوه يروح يعيش مع مرات ابوه عشان يعيش كويس، وعادي جدا لما ابوه ده بقى يشوفه يوم ولا يومين في الاسبوع، عادي اصلا ممكن يكون عايش معاه في البيت وما بيشوفوش. وفي معظم الاوقات الراجل لو عنده دم شويه بيحس بالذنب ناحيه عياله، فبيبقى مهتم بيهم اكتر، وبياخدهم ويخرجهم ويفسحهم، مش عارف انا مش عايش معاهم، مش عايز اكسرهم زياده على كسرتهم، وبيطلعوا اسوياء. النهايه برضو هو نفس الاشكال، مش التشريع، الاشكال برضو في اشكال ان البني ادمين دي ما بتطبقش الشريعه، لا بيطبق. عشان كده برجع تاني، انت مش بتختاري زوج بس، انت بتختاري اب هيبقى احساسه بالمسؤوليه عن حاله عامل ازاي، بخاف عليه لو حتى انفصلت ولا حصل حاجة ولا اختلفته بيفضل يفضل اب ولا هيبقى ولا هي يعني مش عايز ولا عشان مش لطيف بجد ان حاجة مستفزة انت اب في النهاية دول عيالي ابن انا ابني اتمرمط ليه بنت اتمرمط ليه والله ابعد من كده مش ابني ولا بنت اتمرمط ليه الست اللي عاشت معايا سنوات دي ده حتى يعني في مصر يقولوا العشرة ما تكونش اللي على ابن الحرام يعني سبحان الله يعني العشرة اللي كانت بيني وبينها دي ما سنين عشناها مع بعض انا ليه مثلا ما امن لهاش عايشها في مكان وامن لها حتى مثلا مصاريفها وما تبقاش متمرمطه في الدنيا ربنا قدر لها بحياه اخرى ربنا يكرمها بس ليه اصلا ومعظم قادرين ليه انا ما امنش عايشها بصرف النظر خلاص هي الى سبيلها وانا الى سبيلي بس ليه ما امن لهاش عايشها حتى ليه فعلا ما تبقاش عندها نفقتها كما هو اشبه بالراتب وحاول امن لها مكان عايشه فيه ومستقره فيه باسمها معلش برضو اللي ما بتهونش العواد الحرام مش حد حصل بينا اختلفنا اتخانقنا حصل مشاكل عادي الحياة كلها كده معناش كلنا منصفين ناس ما بتتقيش ربنا ولا هي بتتقي ربنا هي كل همها تعمل ايه تجزر فيه وتعمل فيه وتود لانه بيشوفها عمالة تجيب حاجات من ورا ما هياش ايه وهات لي كذا بقى واعمل لي كذا بقى وتيجي رفع وتهدده بكذا طب برضو ما يعني ما اتقيتش ربنا زي سبحان الله شوف الوحي بقى في القصه دي يقول ايه يقول ولا تنسوا الفضل بينكم يقول اتعاملوا بالفضل مش بالعدل وما تنسوش اللحظات الجميله اللي كانت بينكم والايام الحلوه اللي كانت بينكم يقول الا يعفونا ويعفو بالذي بيد اخنا وان تعفو اقرب للتقوى خلي الامور على التسامح قول واحضرت الانفس الشح ما تشحش خلي الامور على التسامح الامر كذا خلاص مش مشكله مش عايز اضايق عليك واشدد عليك ربنا يستر لك في حياتك اللي جاي هو كده لا ده انا عايز انتقم منك واعذبك هو انا كنت معذبك فهربت من العذاب تفتكر انك هتفلت من العذاب ده انا افضل اعذبك لغايه ما تموت والله كده لان كنت دايما اقول يعني في حاجات تصرفات اصحابها ما عندهمش كرام هي ما عندهاش كرام اصلا خلاص انت شعرت ان هو مثلا الزوج مش حابب الحياه دي خلاص يعني ايه لازمته انما بقى نفضل عايشين عشان مش عارف ايه ونفضل بنعمل ايه يعني ففي النهايه برضه عشان احنا ايه اللي حصل بقى في فيروسنا بنبص المجتمعات الصحابه ازاي انا يعني اخت فاضله سالتني السؤال ده بيطلقوا ازاي ويتجوزوا ازاي هم اللي طبيعيين احنا اللي مش طبيعيين احنا مش طبيعيين هم طبيعيين وناس ليه عايش 20 سنة بعذب في واحدة وبتعذبني وما احناش متوافقين وبندمر جيل طالع عادي ما ربنا جعل لنا الخيار ده والخيار ده المجتمع بيتعامل معاه تعامل ايه رائع ولطيف وجميل جدا ما فيهوش اشكاء فهي مش قضية فردية الناس كلها بتتقي ربنا بتفارقه وهي تثني عليه وربما يفارقها وهي من احب الناس اليه بس مش متوافقين واصرخ مثال على كده مكان بس سيدنا زيد وستنا زينب واحده تصلح انها تكون واحده من امهات المؤمنين دول اختارهم ربنا وهي تحديدا كمان جالها اختيار ربان سيدنا زيد حب رسول الله بس عادي لان هم فاهمين في النهايه ان الزواج تعاقد الا يعفونا عقده النكاح ربنا سماها عقده الحاجه الوحيده في الوحي اللي تتوصل منها عقد يرتقي للعقده عقد وثيق ميثاق غليظ شويه بس في النهايه هو ايه تعاقد ده في خيار الفسخ هو في النهايه تعاقد مش تعاقد بقى ايه مش كاثوليكي عادي احنا في التعاقد ده هي نفسنا شغالين كويس مع بعض ومستريحين مع بعض وبنعرف نتعامل او نتواصل خلاص زي الفل ادينا عايشين هي نفسنا مش راكبين على بعض ادمغتنا مش واحده طريقتنا في التفكير مش واحده ما بنعرفش نفهم بعض ما بنعرفش نتعامل هو حساس حساسيه مفرطه وهي تلقائيه مفرطه فبيتكلم وخلاص ما بتركزش وهو بيركز وكل كلمه ويقعد مش عارف ايه وياخدها على خاطره مش هنمشي مع بعض صعب انت عايز حد يكون مصحصح قوي ومركز في كلامه ولا مش كده انا على باب الله على البركه وانا ما اقدرش استحمل انا واحد مش عارف ايه وهو ما يقدرش يستحمل واحده كده ما بتركزش في كلامه وبتخبط وخلاص عادي لا هو وحش ولا هي وحشه بس في النهاية طباع أرواح جنود مجندة. ماذا عارف من ائتلف وماذا نكر من اختلف. جنود مجندة عادي برضو في جزء في عالم الملكوت وجزء في عالم الشهادة. جزء في عالم الملكوت إن في أرواح متوافقة لوحدها متألفة من اللحظة الأولى في عالم الملكوت. وفي جزء في عالم الشهادة إن الإنسان ده ممكن إحناش متوافقين بس قدرنا نتفاهم وقدرنا نتصالح وقدرت أنا أنزل شوية وهو ينزل شوية عشان نقدر نعمل إيه. بدأت أركز أنا في كلامي عشان خاطر ما خبطش في الكلام وهو بدأ يوسع صدره شوية ويتفهم كذا فمشينا مع بعض تعارفنا فتآلفنا. ده في عالم الشهادة. ده في ناس ما عندهاش الطاقة تعمل كده. في واحد مش مستعد خالص يتنازل عن فكرة إيه إن هو مبقاش حساس بزيادة ومركز. واحدة مش تنازل خالص عن تلقائيتها وعن عفويتها وما ففي عبء غير عادية. هو في عبء لما يقعدوا يتكلموا مع بعض شوية. عبء لما يجوا يعملوا تصرف تصوراتهم في الحياة مختلفة. ايه يعني المشكلة ان هم ما يكملوش مع بعض وكل واحد يشوف طريق تاني. لا ده انت قصة بقى قصة القصص القصص القصص. وتوصم هذه المرأة بانها مش عارف مالها ومش عارف مش عياشة واصلا كده كده ماش بتاعت عيشة. اكثر شيء في مجتمعنا يحصل فيه الظلم المسألة الرجل والمرأة والزواج والقصة دي. والله اللي زقه كم من زوجة ظلمت كم من امرأة ظلمت وكم من رجل ظلم ظلموا واتهموا اتهامات بشعة في حين ان غيرهم لو كان في موقفهم ما كانش يقدر يكون كده ابدا. فتلاقي المجتمعات كأنهم المعذبين في الارض. ايه بقى قيمة العزاء؟ وشوفوا احنا المنظومة عندنا انتكست لدرجة ان بنشوف الصحابة هم اللي ايه اللي حاجة غريبة واحنا مش واخدين بالنا احنا اللي حاجة غريبة اصلا. احنا اللي حاجة معذبة اصلا. ايوة ما بنتكلمش على فكرة ان احنا اختلفنا مرة زعلنا مرتين. ده الانسان لو امهاتنا واجدادنا زمان كانوا يقولوا ايه مصارين البطن بتتعارك يعني عادي ده حاجة ايه. احنا بنتكلم فعلا على حد يمين وحد شمال. بنتكلم على طباع مختلفة خالص. بنتكلم احيانا على خيارات غير كده. يعني ممكن تكون المرأة مثلا خياراتها ايمانية صرفة والراجل خياراته دنيوية صرفة. طب ممكن يكونوا كده وعايشين مع بعض عادي مفيش مشاكل. هو بيعظمها وبيقول كذا ويحترمها ويحترم توجهاتها وهي بتعامله بشكل كويس لطيف وتشوف الخير اللي فيه يعيشوا 100 سنة. بس لا هم مصطدمين كمان كل شوية يصطدموا يختلفوا على الواد هيروح مش عارف ايه والبنت مش عارف مالها وهنروح نعمل ايه. اصطدام طول الوقت طول الوقت طول الوقت كل يوم. اي عذاب ذاك لما يوم بقى ياخد خيار ولا يوم تاخد خيار شرع ربنا. هو سبحان الله زي ما كنت بتكلم على فكرة مثلا شوفوا الناس وصلت لانتكاسة غير عادية. ان حرفيا كده حرفيا لو عرفت ان زوجها ماشي مع واحدة في الحرام تعديها. لو عرفت انه اتجوز ما تعديهاش. يعني هي كأنها بتقول له ايه امشي في الحرام عادي بس ايه ما تمشيش في الحلال. بجد بتضطروا اضطرارا لكده. مرة واحدة قعدت كلمتني كانت بتحكي لي مكالمة وتقول لي مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا وكذا وربنا يعافينا. يعني هي اصلا كانت مريضة ومرض حتى يعني هيأثر على حياتها الزوجية خلاص طب ما تديله الخيار ده. لا قفلت عليه الخيار قفلة من هيلة بنيلة وجاية تشتكي لي من ان اكتشفت انه واحدة وماشي مع واحدة وبيعمل وبيودي. طب ما هو لما احلك وقالك والكلام ده ايه الراجل كان صبر صبر 5-6 سنين وتمام وزي الفل يعني صبر وخد حب. بس في النهاية راجل افتح له يا ست الخيار ولو هو رفضه خلاص لا انت قاعد هنا مش. ولما بقى حصل حاجة قلت لي انت جاي دلوقتي انت بتطرطير الحرام وجاي مش عارف كمان انت اللي هتلومي عليه احتوي وسامحي بقى ما انت اللي حطيه في الخيار ده اصلا. فبتيجي تبص على المسألة ما يعجبش الناس الكلام ده مش عاجبهم. هم بقولين دي لان هم اتفيرسوا دماغتهم اتفيرست خلاص ده في راسه هيطلع النخله في راسه. خليه يخد تجربته وحر. بيقولوا في مصر اللي بيشيل قلبه مخرومه بتخر على راسه. حر خليه يخد تجربته. انما لا ما عندناش خيار الايه ان تروح للحلال. ليه بقى؟ تعالي بص بقى مره لو قعدت تكلمي واحده كده هتقول لك كلام عجيب جدا. الكلام العجيب ده بيقول ايه؟ هتقول لك اصل هو لو جوز تاني الناس هتقول العيب فيه انما لو عمل حرام العيب فيه. والله كده دماغتهم كده. ان الناس في الجواز التاني يقول لها ايه، وطبعا بقى ما الناس مثلا التانيين بقى مثلا بيقضوا مصلحه ما قضوش مصلحه، راح مثلا تمسكها وليه يا اختي كده، انت شكلك ما كنتش يعني مركزه معاه، طب خلي بالك معاه بقى احسن الجواز تالت، انت شكلك ما كنتش وانت عملتي ايه وكان فيك ايه، بيحطموها نفسيا، فعلا بيحطموها نفسيا، فهي عارفه وشايفه وعارفه اللي هي رايحال، انه ما حدش هيقول ابدا ايه ان عنده العيب، ولا هيقول ان ده شرع، هيقولوا في النهايه ايه فيها عيب، ايه العيب اللي فيها احكي ده. انما لو عمل حرام ايه اللي جايبينه مش عارف من كذا، فهي كمان ده هتبقى يعني امراه اخر حلاوه واخر حكمه انها احتوت بعد هذا الخطا الشنيع الذي وقع فيه. فورد شوفي المجتمع، شوفي شو مودين الناس فين. ففي النهايه التشريعات هو حط في راسك انت بعد وقت كست ان الراجل المعدد ده مزواج شهواني، يا مش عارف يفعل، يتحرش بالنساء ليلا نهار، والراجل اللي بيطلق ده ولا مش عارف ايه ده انسان مش كويس مش عارف يحافظ على حياته، والمرأة المطلقة دي انسانة مش عارف ما عرفتش تعيش ولا. فخلنا بقينا بنبص للصحابة وبنبص للناس الطبيعيين السلام، انا ما يهمنيش بقى اللي في المجتمع ايه خربان خربان، ما يهمنيش، انا مش بحكي القصة دي عشان اقول مش عارف فلانة ولا علانة ولا انا ولا غيري، لا بتكلم نصرة لله. ايه اللي بقى حصل بقى، بقى ليه اصلا يطرح فكرة ان مثلا ان فلان معدد من الصحابة، ايه الاشكال اصلا بقى ليه ينظر ليه كده؟ هو الغالب في مجتمع الصحابة ان ما حدش كان عنده امرأة واحدة، حدش كان متجوز واحدة اصلا، ليه بقى في بنتنا النهاردة بتطلع عليه سيدنا ابو بكر ده كويس قوي بس متجوز اكتر من امرأة، يعني بقى في اشكال، في اشكال واصل نفسيا لتعدد الزوجات واقل تعدد العشقات، تعدد العلاقات بيجيبوهم في الافلام ازاي، فلاتي شويه واد دمه خفيف بقى والباد بوي وكده فهي تقول لك اخده باد بوي وهتوبه ان شاء الله، بس هو عنده خبره وكده وبيعرف ومش والله المال كده، مين اللي عامل كده؟ مجتمع خربان وصل ليه، وصلهم لهذا الاجرام حرفيا. انا ما يهمنيش بقى الاجرام ده، انا يهمني الموقف النفسي من الصحابة والصالحين، بقى في موقف نفسي من الصحابي الفلاني عشان طلق امرأته، موقف نفسي من الصحابية الفلانية عشان اتطلقت، موقف نفسي من الايه من الفلاني عشان معدد، وكل اللي صنع هذا العفن في الاخير مش اللي يعني مش شريعة ربنا، ربنا جعلنا الخيار ادانا الحرية. انا والله انا النهاردة راجل أنا مستريح مع مراتي والحمد لله والدنيا كويسة وزي الفل، خلاص حياتي أنا عايش حياتي والدنيا حلوة، أصلا الناس عندها الخيار يعني سبحان الله. كده السنة احنا عندنا في الشرق القصة دي، أنا كنت بوصل الأخوات دايما أقول لها كل ما جوزك يقعد يزن هتجوز تاني هتجوز تاني هتجوز تاني، قول له اتجوز، هو مش هتجوز، قول له بقى ما تتجوزش القصة من دي، هيبقى ما عندوش هم في الحياة إلا هذه القضية، ينام يقوم يصحى بيها ما عندوش غيرها، انما هكذا شق طريقك ربنا يوفقك. هو هيلاقي 500 عقبة، هو مش هي ما عرفش مش هيعرف حرفيا، وحتى لو عرف هيروح يتمرمط ويجي وهيجيلك كده، ايوه السلوكة ما هوش باللطف ده، ده هو بالكاد ممشي نفسه ممشي بيته هيبقى عنده بيت تاني، وبالكاد اصلا هو اصلا دايما احنا مثلا البني ادم بيبقى ايه ناقصه حاجات بيتصور بقى انه يروح ايه ياخد بقى يحقق كل الاحلام والحاجات اللي ناقصاه تمام، وهو مش واخد باله انه هيبقى في ناقص حاجات هناك تاني، والحاجات اللي ناقصاه دي بقى هتبقى وجعاه اكتر لانها مستقره في الجنب التاني كانت مكتسبات، فهيقعد يعاني في الايه في الحاجات اللي ناقصه دي ويشوف بقى بعين الرحمه وعين اللطف وعين كذا مش عارف ايه، فما بيكملش لما بيرجع بسرعه، ما هو ما فيهوش مرارة بقى، ما هو واخد الخيار ده عشان يستريح يتبسط علشان خاطر يكمل نقص موجود عنده، فسيبيه يهري خليه يهري، زي الجدع بتاع مصر الرئيس بتاع مصر لما قال لهم مش عارف الشباب مش عارف بيعملوا ايه، لهم خليهم يتسلوا خليه يتسل، لانه في الحقيقة 99% منهم ما بيه. او احنا كرجالة مثلا، انت لما مثلا مراتك تقف في حاجة ما عرفش بتطلع في راسك انت بقى كده، تقول لك براحتك، خلاص بتهمد بقى ومش يعني ما فيش، يعني ما فيش اخبار، ربنا ما كرمكش لسه، عايزين نفرح بيك يا جدع. بجد مش هتفرحي بيه خالص، لان هو فعلا هو كواقع برضو هم متصورين بقى الرجالة دول ايه، شوية بقى كده سفهاء اغبية ما رمش حاجة في الدنيا، يجرون وراء شهواتهم في كل حد من وصابه. لا مش كده، انا هو بيحس ان ايه، ان انت بقى انت سبب تعاسته في الحياة، وتحولي بينه وبين سبب سعادته في الحياة، وانت مش عارف ايه باشا، اتبسط ايش حياتك، بس انت حر، شرع ربنا حله لك، ايش حياتك وتبسط زي ما انت عايز، مش ده يبسطك، تبسط خلاص، بس 1 2 3 4 5 خلاص، مش برضه تشديدا برضه، خلاص هو كذا، انت بس خلي بالك من كذا وكذا وكذا، تاخد الخير ده، توكل على الله، ربنا يعينك ان شاء الله. ليه سبحان الله، شريعة ربنا لا تأتي الا بخير، تنحية الوحي دي ذاتها احنا بقينا بنحصد اثارها ليه، لان انا بقينا بتوجع لما اجي الاقي مين، الاقي بنوتات كده مثلا بقى عمر 15 16 او حتى شباب شابات، يعني الواحد فيهم تيجي تقول لي طب ليه الرسول اللي عمل كده، وازاي الرسول كان يبقى وسيدنا يعني ابو بكر ما احلاه لكن لولا كذا، وسيدنا عمر ازاي فهذا الفساد ساب في نفوسهم حرج من مين، من الصالحين والصالحات اللي احنا المفروض نحبهم نوليهم، اللي هم كانوا طبيعيين، واحنا اللي مش طبيعيين متفيرسين، اصبحنا في الاخير دي الصورة اصلا. افتقروا للرب الصمدي فالله عليه التكلم.